والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. يقول الناظم رحمه الله: فمراد نطقي نفس لغير ما أراد لكونه أو لديه وأجدرك انتقل من بعض الأساليب إلى بعض القامين ولجوا لاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض المال وصيغة الماضي لآت أورادوا وقلبوا لنكتة ومهناه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. قل رحمه الله: قال: ومن خلاف المقتضى صرف مراد لنطق نوسل لغير ما أراد. إذن ما زال المؤلف رحمه الله يعدد لنا صور خلاف مقتضى الظاهر، النكت التي لأجلها يؤتى بالكلام مخالفا لمقتضى ظاهر الحال، وقد سبق ذكر بعض ذلك. كلام المتكلم أحيانا قد يكون مخالفا لمقتضى ظاهر حال المخاطب لكون ذلك هو الأنسب له، وقد ذكرنا لذلك نكتة فيما مضى. من أسباب ذلك، من أسباب الإتيان بالكلام مخالفا لمقتضى الظاهر، قال لك المؤلف: صرف مراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدر. إذن من خلاف مقتضى الظاهر مجاوبة المتكلم بغير ما يترقب، إجابة المتكلم يعني للسامع، إجابة المتكلم بغير ما يترقب السامع. المخاطب يكلمك بكلام وتجيبه بغير ما كان يترقب، وهذا هو الذي يسمى بالمغالطة أو بالأسلوب الحكيم، وقد سبقت الإشارة إليه في رسالة منع المجلس. المغالطة أو الأسلوب الحكيم، شنو المغالطة أو الأسلوب الحكيم؟ إجابة المتكلم للسامع بغير ما يترقب، ويشمل ذلك صورتين كما سبق بيانهما. الصورة الأولى أن لا يكون المتكلم سائلا، أن يكون المتكلم الأول الذي تجيبه بالكلام الثاني، أن لا يكون المتكلم الأول سائلا، أن يكلمك بكلام ليس بسؤال فتجيبه على غير ما يترقب، تجيبه بخلاف ما كان يريد ويقصد، تنبيها على أن جواب هذا الكلام هو الذي يليق بك. هذا هو المقصود، واضح؟ إذن الصورة الأولى أن لا يكون المتكلم الأول سائلا، ليس سائلا، حدثك بحديث فأجبته بخلاف ظاهر كلامه تنبيها منك وإشارة إلى أن مثل هذا الكلام هو الذي يليق بك، هو الأحق والأجدر بك، ولا يناسب كذلك الكلام الآخر. إذن الصورة الأولى أن يجيب المتكلم المخاطب، والمخاطب راه تكلم بكلام أول، أن يجيب المتكلم المخاطب الذي تكلم بكلام سبق وليس بسؤال بغير ما قصده وأراده، أن يجيبه بجواب لم يقصده المتكلم بكلامه، وهو يعلم أن المتكلم لم يقصده، ولكن يجيبه بجواب عن شيء لم يقصده تنبيها منه على أن اللائق بك والأحق والأجدر بك أن تتكلم عن هذا لا عن الآخر. يعني هذا الجواب الذي تكلم به المتكلم يقول له هو اللائق والأجدر بك، لا الكلام الذي، لا المعنى الذي قصدت، هذا المعنى اللي حملت عليه كلامك هو الذي يليق بك. مفهوم الكلام؟ إذن فتصرف كلام المتكلم الأول عن مراده، أنت تعلم قصده، تعرف مراده، وكتصرف كلامه عن المراد دياله، وكتجاوبه بجواب آخر لا يقصده، وتريد بذلك أن تنبهه أن هذا هو الذي ينبغي أن تقصد، خاصك تقصد هذا المعنى، أما ذاك المعنى الآخر لا يليق بك أن تقصده. واضح المفهوم المعنى يا جديد؟ مثال ذلك قصة الحجاج والقبعثرة التي سبقت لنا هنا، قصة الحجاج مع القبعثرة. القبعثرة شاعر معروف، تكلم في الحجاج ووصلت وشاية به إلى الحجاج، تكلم في الحجاج في غير حضرته ووصل إلى الحجاج أنه تكلم فيه وقال فيه كذا وكذا. فلما دعاه الحجاج وأتى بين يديه قال له الحجاج لأحملنك على الأدهم، ويقصد بذلك القيد، قيد من الحديد، يعني يتوعده بأنه سيربطه بقيد من حديد وبعد ذلك يفعل به ما يفعل مما هو معلوم. لأحملنك على الأدهم يتوعده. فقال له القبعثرة مثل الأمير مثلك يحمل على الأدهم والأشهب. قصد بالأدهم الفرس الذي غلب سواده على بياضه، الفرس الذي غلب سواده بياضه يقال له أدهم، والذي غلب بياضه سواده يقال له أشهب. فقال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، وهو يعلم أن الأمير لم يقصد الفرس، قصد الحديد، ولكن كأنه يقول له ذلك المعنى الذي تريد لا يليق بك، الذي يليق بسلطتك وغناك ومقامك هو الكرم الوعد للوعيد. فقال له الحجاج شقل له، قال له الحجاج إنه حديد، قال لي الأدهم اللي كان قصد راه حديد. فقال له القبعترة لأن يكون حديدا خيرا من أن يكون بليدا، لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. بين له المقصود بالأدهم، قال لي إذا كان قصد بالأدهم القيد من الحديد، فحمل كلامه على غير مراده، على أن المراد بالحديد ضد البليد من الحدة التي هي رجاحة العقل. قال لي لأن يكون الفرس ذكيا أحسن من أن يكون بليدا، صرف كلامه إلى غير ما أراد. لاحظ، صرف كلامه إلى غير ما أراد، واش لم يعلم قصده؟ لا، علم، يعلم ما أراد، يعلم قصده، ولكن كأنه ينبه إلى أن هذا هو اللائق بك، يعني أنا ما صرفتش كلامك على ذلك المعنى علاش ما كيليقش بك، فهذا الشيء اللي ظنيت أنك خصدتي لأنك ذو سلطان وكذا، فالذي يليق بك الوعد للوعيد لسلطتك وبسطة مالك وكذا وكذا، فيليق بك الكرم، يعني وخازد أكد لي كأنه لم يلتفت لذلك، كيقول لي هذا المعنى الذي تريده لا يليق بك، هذا المعنى اللي كيليق بك، ولذلك لم كأنه يقول له لم ينصرف ذهني إلى ما تقصد، ورفهم واش قال، كيقول لي لم ينصرف ذهني إلى ما تقصد لأنه لا يليق بك. كون قالوا شي واحد اخر نقدروا نفهموا منه هذا الكلام، ولكن ملي يتكلم به الامير راه لا شك انه قصد الكرامه، ما قصدش داك الشيء، واضح؟ هذا هو اللي كيتسمى المغالطه، وكتسمى ايضا الاسلوب الحكيم، صرف كلام المتكلم لغير ما يريد تنبيها له على ان هذا المعنى هو الاجدر والاليق بك. وهذا كثير في الاستعمال، يستعمل بكثره. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون هذا الصرف من المتكلم جوابا لسؤال سائل. هذا الأول اللي قلنا ماشي سؤال، إلا لاحظت كلام الحجاج واش هو سؤال؟ هل الحجاج سأل القبعثرة؟ لا، كلام ليس بسؤال، تكلم على أمر، فحمل القبعثرة كلام المتكلم على أمر آخر، أجابه بجواب غير ما يريد المتكلم. النوع الثاني أن يكون المتكلم الأول سائلا، أن يسأل عن سؤال وتجيبه عن سؤال آخر، أن يسأل عن أمر وتجيبه عن أمر آخر، كذلك لنفس العلة، تنبيها على أن هذا السؤال الذي أجبت عنه هو الأليق بأن تسأل عنه، أن يسألك سائل عن سؤال وتجيبه بجواب عن سؤال آخر، تنبيها منك إلى أن جواب هذا السؤال هو الذي ينبغي أن تسأل عنه، يعني هذا السؤال اللي جاوبت عليه هو اللي خاصك تسول عليه، أحسن لك من السؤال الآخر. مثال ذلك قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، لماذا تكون بهذا الشكل، تكون رقيقة ثم تتزايد إلى أن تصل، يعني يتزايد الهلال دقة ويكبر إلى أن يصل إلى ذلكم الحد، ثم بعد ذلك يعود إلى ما كان عليه. فسألوا عن سبب ذلك، عن علة ذلك، علاش كيحصل لي هذا، كيمر من هذه المراحل. فأجابهم الله تعالى عن حكمة ذلك، ما جاوبهمش على السبب علاش كي يكون رقيق ويولي غلاض بشوية بشوية، ما جاوبش على السبب. يسألونك عن الأهلة، لماذا يقع لا ما يقع، شنو الجواب؟ قل هي مواقيت للناس والحج. يعني هذه الأهلة الله تعالى خلقها لهذه الحكمة، شنو الحكمة اللي خلق الله تعالى لأجلها؟ مواقيت للناس. قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس، يعرف بها الناس حلول الأشياء ووصول الآجال وبلوغ وقت الحج وهكذا، يطلع بها الناس أو يجعلها الناس علامة على مصالحهم. هذه هي الحكمة التي لأجلها خلق الله الأهلة. إذن لاحظت الجواب مطابق للسؤال؟ لا. سألوا عن السبب والعلة فأجيبوا بالحكمة. شنو المقصود؟ لماذا أجيبوا بالحكمة؟ فيه إشارة إلى أن هذا هو الذي ينبغي أن تسألوا عنه. ملي جيتوا سولتوا قولوا ما هي الحكمة، ما تسألوش عن السبب، لأن السبب لا يفيد، غير مفيد لكم. الذي تنتفعون به وتستفيدون منه هو السؤال عن الحكمة، لماذا شرع الله الأهلة، لماذا خلقها الله، هذا هو الذي ينبغي أن تسألوا عنه. إذن فصرف سؤالهم إلى سؤال آخر تنبيها على أن ذلك هو اللائق بهم وهو الذي فيه فائدة لهم. ومن هذا قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. سألوا عن حقيقة النفقة، عن حقيقة ما ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، أي شيء ينفقون، عن حقيقة النفقة. ماذا كان الجواب؟ ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن حقيقة ما ينفقون، عن حقيقة النفقة ما هي، فبين الله تعالى لهم أن ما ينفقون من خير فإنما يكون لفلان وفلان وفلان. كأن الله تعالى يقول هذا الذي ينبغي أن تسألوا عنه، ماذا ننفق وعلى من ننفق، شنو ننفق وعلى من ننفق، هذا هو الذي ينبغي أن تسألوا عنه. وهكذا. إذن من خلاف مقتضى الظاهر، من إتيان الكلام مخالفا لمقتضى الظاهر، ما يسمى بالمغالطة أو الأسلوب الحكيم. والمغالطة اللي هي مجاوبة المتكلم للسامع بغير ما أراد نوعان، إما أن يكون هذا الكلام الثاني الذي فيه التنبيه على أن غير كلام المتكلم أولى وأجدر، إما أن يكون في غير جواب سؤال سائل، وإما أن يكون في جواب سؤال سائل. أشار الناظم إليهما رحمه الله بقوله ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق، صرف مراد صاحب نطق أو سؤل لغير ما أراده. ومن خلاف المقتضى مقتضى الظاهر، صرف مراد يعني مقصود، صرف مراد صاحب نطق أو صاحب سؤل أي سؤال لغة فيه، صرفه لماذا؟ لغير ما أراده، ما قصده، لغير ما أراد شكون ذي نطق، وغير ما أراد ذلك ذي سؤل المذكور فيه، لغير ما، صرف مراد ذي نطق أو سؤل لغير مراده، لغير ما قصده. ذي نطق أي صاحب كلام منطوق به، وذي سؤل أي سائل صاحب سؤال. أن تصرف مراد المتكلم غير السائل ومراد السائل لغير مراده ما أراد، علاش؟ لماذا؟ غيها كلاكي كتجيو كتصرف كلامه، لا، لأمر، لكونه أولى به وأجدر، لكونه أي غير ما أراد المتكلم الأول أولى به، أي أولى بهذا الكلام الثاني، وأجدر يعني وأليق وأحق بالسؤال عنه أو بالتكلم عليه، لكونه أي غير ما أراد، أولى به أي بذلك المتكلم وأجدر. إذن تصريف مراده لغير ما أراد، علاش سيدي؟ لهذه العلة، لكونه، راحت كل ضمير يعود على شيء، لكونه أي غير ما أراد، أولى به أي بالمتكلم السائل أو غير السائل، لكون غير ما أراد أولى بذلك المتكلم أو السائل وأجدر، معطوف على أولى، أولى وأحق وأجدر بحاله، واضح؟ أولى بالمتكلم وأجدر أي بحسب حاله، ذلك أليق بحاله، لكونه أولى به وأجدر. مثال ذلك قال كقصة الحجاج والقبعثرة، كقصة المشهورة التي تروى عن الحجاج مع القبعثرة الشاعر المعروف. ثم قال رحمه الله والالتفات، وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمين، أيضا من خلاف مقتضى الظاهر الالتفات. الالتفات حتى هو كيدخل معنا في الكلام الذي يخرج على خلاف مقتضى الظاهر، لأن كلامنا في هذا الفصل على ذلك، على ماذا؟ الكلام الذي يخرج عن مقتضى الظاهر إلى غيره، إلى غيره يعني إلى خلاف مقتضى الظاهر. إذن من خلاف مقتضى الظاهر ما يسمى بالالتفات، والالتفات نكتة مفيدة جدا لطالب العلم، كثيرة في القرآن الكريم، ويؤتى بها لهذا الغرض الذي سيذكر ولغيره من النكت الخاصة، لكن ما سيذكر هنا نكتة عامة في جميع الأقسام. الالتفات، الالتفات عرفه الناظم بقوله هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض، الالتفات الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض، أي من بعض الطرق من تكلم أو خطاب أو غيبة إلى غيره، إلى بعض الأساليب الأخرى. إن شنو هو الالتفات؟ سهل، هو أن ينتقل المتكلم من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، أو من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. في أول الكلام ديالو كان الأسلوب اللي كيتكلم به، الطريق اللي كيتكلم به هو طريق التكلم، ثم انتقل من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، أو من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب، هذا اللي كيتسمى الالتفات. الالتفات الانتقال من بعض الأساليب يعني الطرق من تكلم أو خطاب أو غيبة إلى بعض آخر، واضح الالتفات؟ مفهوم هذا؟ هذا هو الذي سألت عنه، قلت سيأتي في الالتفات. عبدك، اللهم عبدك العاصية ولا المسكينة، ثم انتقل من التكلم إلى الغيبة، هذا هو الالتفات. والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قليل. إذن الالتفات معناه أن يتكلم متكلم بخطاب أو تكلم أو غيبة، ثم ينتقل من واحد من هذه الثلاثة إلى آخر منها، ينتقل من واحد من هذه الثلاثة إلى آخر من هذه الثلاثة، هذا هو الالتفات عند الجمهور. وبعضهم، وهو قول السكاكي، قال لا يشترط فيه الانتقال من تكلم أو خطاب أو غيبة إلى غيره، قالك ماشي شرط. احنا دابا شنو قلنا مذهب الجمهور؟ يكون انتقال من واحد من هالثلاثة إلى غيره من هذه الثلاثة، انتقال من واحد من هذه إلى غيره منها. بعضهم قال لا يشترط ذلك، الانتقال مطلقا كيتسمى عنده الالتفات، ولو لم يكن من غير هذه الثلاثة، ولو لم يسبقه واحد من هذه الثلاثة، كل ذلك يسمى عنده التفاتا. ومنهم السكاكي رحمه الله. فمثلا عند السكاكي قول الأمير، الأمير كيتكلم وقال لشخصين الأمير يأمرك بكذا وكذا، لاحظ الأمير نفسه كيقول لخادم الأمير يأمرك بأن تفعل كذا وكذا، هذا عند السكاكي التفات، وعند الجمهور ليس بالتفات. علاش عند الجمهور ليس بالتفات؟ لأن ما فيش انتقال من أحد الطرق الثلاثة إلى غيرها، عندنا في الكلام غير الخطاب فقط، الأمير يأمرك بكذا وكذا، واضح؟ هل يوجد في هذه الجملة انتقال من تكلم من خطاب من تكلم أو غيبة إلى الخطاب؟ ما عندناش، عندنا مباشرة الأمير يأمر. إذن فهذا ليس التفاتا عند الجمهور. عند السكاكي قال لك لا، لا يشترط يكون فيه الانتقال من الغير، فهو قال لك بمثابة الانتقال من التكلم إلى الخطاب ولو لم يسبق له كلام ولو لم يذكر قبله. يعني بحال في الأصل خاصه يقول لي أنا أمرك، لأنه هو الأمير، أنا أمرك بكذا، قال لي الأمير يأمرك، فانتقل من التكلم إلى الخطاب ولو لم يسبق لذلك كلام. عند الجمهور لم يتسمش الالتفات، حتى يسبق له كلام ويلتفت إلى غيره هذا يسمى الالتفات. إذن فعند السكاكي الالتفات أعم مما عند الجمهور. إذن تعريف الجمهور للالتفات أخص من تعريف السكاكي، لا يشترط أن يسبق أن يتقدم له أسلوب، والجمهور يشترطون ذلك. إذن فعلى مذهب الجمهور، هو الذي مشى عليه الشارح وهو المختار لكي يقول به الأكثر، فعلى مذهب الجمهور كم سورة توجد للالتفات تفصيلا؟ لا، ستة. لاحظ، الانتقال من التكلم إلى الخطاب واحد، من التكلم إلى الغيبة جوج، من الخطاب إلى التكلم ثلاثة، من الخطاب إلى الغيبة أربعة، من الغيبة إلى التكلم خمسة، من الغيبة إلى الخطاب ستة. ستة سور عقلا واضحة، لأنه حاصل من ضرب اثنين في ثلاثة، ستة. من التكلم للخطاب ولا الغيبة هجوج، من الخطاب للتكلم ولا الغيبة هجوج، من الغيبة للتكلم ولا الخطاب هجوج، هي ستة. إذن فالالتفات له ست سور، وكلها في القرآن إلا واحد منها، خمستها في القرآن. الأول الانتقال من التكلم إلى الخطاب، الانتقال من التكلم إلى الخطاب. مثال ذلك في القرآن قول الله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لاحظ وما لي لا أعبد، هذا شنو هو؟ تكلم، انتقل من التكلم إلى الغيبة، قال وإليه ترجعون، ترجعون أنتم، هذا خطاب. لو لم يكن في الكلام التفات لقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، هذا هو عدم الالتفات. وما لي لا أعبده وإليه أرجع، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، انتقل من التكلم إلى الخطاب. وسنذكر النكتة إن شاء الله، من هو كم نذكر النكتة. هذه السورة الأولى. السورة الثانية الانتقال من التكلم إلى الغيبة، الانتقال من التكلم كان متكلما وصار بعد ذلك انتقل إلى الغائب يتحدث عنه. من أمثلته قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، الله تعالى كيتحدث إنا أعطيناك، شنو هذا المقام؟ مقام تكلم الله تعالى، قال فصلي لربك، الغيبة، صلي له لربك وانحر. مقتضى الظاهر الذي ليس فيه التفات شنو؟ فصلي لنا، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر، إنا أعطيناك فصلي لنا، إنا أعطيناك فصلي لربك، صلي له. انتقل من الخطاب إلى، من التكلم إلى الغيبة. السورة الثالثة الانتقال من الخطاب إلى التكلم، الانتقال من الخطاب إلى التكلم. ومنه قول الشاعر: طاح بك قلب طروب في الحسان، طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب. ثم قال: يكلفني ليلى. لاحظ، قال في أول البيت طاح بك قلب، وفي البيت الثاني يكلفني ليلى. طاح بك هذا خطاب، انتقل من الخطاب إلى التكلم. يكلفني قلب، وليلى هذا مفعول ثاني، ماشي ليلى هذا هو المفعول الفاعل، لا الفاعل ضمير مستتر يعود إلى القلب. طح ذهب، ذهب بك قلب، وصفه بكذا وكذا. ثم قال: يكلفني ذلك القلب، ذهب بك القلب، يكلفني القلب، انتقل من الخطاب إلى التكلم. مقتضى الظاهر أن يقول، إذا لم يكن فيه التفات، يكلفك طح بك قلب يكلفك ليلى. أنت قال طح بك قلب خطاب، ثم قال يكلفني أنا، انتقل من الخطاب إلى التكلم. كذلك للنكتة الآتية. السورة الرابعة: الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، كنتم في الفلك وجرين بهم، ما قالش بكم، مقتضى الظاهر كنتم وجرين بكم، قال كنتم في الفلك وجرين بهم، كنتم خطاب، بهم غيبة. السورة الخامسة: الانتقال من الغيبة إلى التكلم، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد. الأول ديال الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كله غيبة، الله تعالى يخبر عن نفسه، الله تعالى يخبر عن نفسه بأنه كذا وكذا وبأنه مالك يوم الدين. إذن هذه غيبة ولا لا؟ غيبة. انتقل من الغيبة إلى التكلم، إلى التكلم. إياك نعبد، نعم، إلى الخطاب، انتقل من الغيبة إلى الخطاب. إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، غيبة. إياك نعبد خطاب، هذا هو الالتفات. السورة السادسة والأخيرة: الانتقال من الغيبة إلى التكلم، مثالها قول الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، في سورة فاطر، ماشي الآية اللي عندكم، ذلك تصحيف في نسختكم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، في سورة فاطر لا في سورة الرومي، ليس شاهد في ذلك. إذن يقول الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، هادشي هو اللي قصد الشارح، هذا كي تصحيف. والدليل على ذلك أنه راه شوف فسقناه عندكم خارج الآية، فسقناه عاد مذكورة من بعد. فالكاتب اللي كتب اللي سميته خرج في سورة الروم، وسورة الروم ما فيهاش فسقناه، ووقف الآية تما وفسقناه جعلها من كلام الشارح، والواو محذوفة في والله. إذا الشاهد: والله الذي أرسل الرياح، شنو هذا الأسلوب؟ غيبة، أرسل هو الرياح. ثم قال فسقناه، انتقل من الغيبة إلى التكلم. مقتضى الظاهر فساقه، أرسل الرياح فساقه، لا قال فسقناه. واضح الالتفات شنو هو؟ إذا شنو هو الالتفات؟ هو الانتقال من بعض الطرق، من بعض الأساليب، من تكلم أو خطاب أو غيبة إلى بعض آخر. لماذا؟ ما النكتة؟ قال الناظم: والوجه الاستجلاب للخطاب، وجه الالتفات العام الذي تدخل فيه كل الأقسام. بمعنى هذه النكتة اللي غنذكر الآن كتدخل فيها الأقسام ديال الالتفات الستة كلها تشترك في هذه النكتة. والوجه الاستجلاب للخطاب، والوجه أي وجه الالتفات، هذيك العوض عن الضمير والتقدير. ووجهه أي ووجه الالتفات، شنو هو، ما هو وجهه؟ الاستجلاب، استجلاب المتكلم نفس السامع للخطاب أي للكلام المخاطب به. قال لك وجه سيدي، وجه الالتفات شنو هو، ما هو وجهه؟ الاستجلاب يعني استجلاب المتكلم نفس السامع، استجلاب المتكلم نفس السامع للخطاب أي للكلام المخاطب به، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول. الوجه هو استجلاب المتكلم نفس السامع زيد للكلام المخاطب به. قال لك سيدي هو أنك تجلب، النكتة هي دي، تجلب النفس ديال السامع إلى ذلك الكلام اللي غتخاطبه به. كيفاش غدير تجلبه؟ كيف تجلبه؟ قالوا لأن السامع، لأن النفس عموما مجبولة على الجديد، النفس عموما مجبولة على معرفة الجديد، متطلعة إلى الشيء الجديد. فمن اللي كتكون تتكلم بأسلوب ديال الخطاب وكتنتقل الغيبة، جددت كلاما، أتيت بأسلوب جديد، فتجلب حينئذ ذهنه وسمعه، كينتبه لك لأنك انتقلتي من أسلوب الأسلوب. من اللي كنتي في الغيبة وبقيتي في الغيبة كيقول لك راه صافي، ولكن من اللي كتبدلي الأسلوب إلى أسلوب آخر، تجدد له الأسلوب إلى أسلوب آخر، تستجلب حينئذ ذهنه وسمعه، كيسمع معك، كيقول لك هذا أسلوب جديد، الأول اعتدته وسمعته، هذا الآن انتقل معي الأسلوب آخر، فكيكون فيه التنبيه. وش واضح الكلام؟ إذا الوجه ما هو؟ استجلاب السامع المتكلم نفس السامع للخطاب للكلام المخاطب به، لأن انتقال الذهن من صورة إلى صورة، من أسلوب إلى أسلوب، فيه تجديد للخطاب، كأنك خاطبته مرتين أو خاطبته بكلام وبكلام آخر، فنفسه تكون متشوفة للأسلوب الثاني. أش غادي يقول فيه؟ وش واضح كلام؟ فمن اللي كتبغي هذا المعنى هذا، تنتقل من أسلوب إلى أسلوب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كلها غيبة، إياك نعبد المتكلم. لاحظ لو كان الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خالق السماوات والأرض، وخالق الإنس والجن، يعني السامع ذهنه ما كينتقلش، أو ذهنه يعني يبقى على الأسلوب الذي كان عليه أولا، فلا يحس بشيء جديد، كيعرف أن هذا إخبار وكله من باب الغيمة. ولكن من اللي انتقلتي معاه من الغيبة للخطاب، إياك نعبد، عرف هذا أسلوب جديد، تبدل له الأسلوب، فصار حينئذ ذهنه حاضرا وسمعه كذلك حاضرا لهذا الكلام الذي يقال له. هذه النقطة اللي ذكرنا الآن اللي هي الاستجلاب للكلام المخاطب به، نكتة عامة تدخل فيها كل الأقسام، كل أقسام ديال الالتفات تدخل فيها النكتة. ولكن هل لا توجد إلا هذه النكتة؟ لا، هناك نكت أخرى. هذا الالتفات عنده أغراض كثيرة، منها هذا اللي ذكرنا، غير هذا اللي ذكرنا عام كيشترك فيها جميعا، ولكل واحد من هذه الستة بعض النكت الخاصة به، لطائف كتكون خاصة بكل واحد من هذه الستة على حسبه، على حسب السياق وعلى حسب الكلام. كل مرة كتلقى بسياق الكلام عند التأمل والتدبر واحد النكتة أخرى خاصة، لذلك هذا يعتني به المفسرون، وخصوصا من يعتني بهذا الباب من اللغويين كالألوسي في روح المعاني، يعتني بمثل هذا، بسياق الآية السابق واللاحق يذكر لذلك نكتة أخرى غير هذه النكتة العامة. علاش الله تعالى انتقل من كذا إلى كذا؟ من أمثلة ذلك في هذه النكتة الخاصة سورة الفاتحة. الله تعالى في سورة الفاتحة ذكر أنه هو المستحق للحمد، ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى بما يستحقه من الصفات، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه مالك ليوم الدين، وذلك يفيد بأن بيده الأمر كله، هذا مالك ليوم الدين اش كيفيد؟ ان الامر كله بيد الله تبارك وتعالى، كل شيء بيده. واذا عرفتي ان كل شيء بيد الله تبارك وتعالى فلا شك ان هذا يوجب لك يعني هذه المقدمات التي سبقت توجب لك الإقبال على الله تبارك وتعالى والاستعانة به جل وعلا. إذن فهذه المقدمات التي قدمت قبل إياك نعبد وإياك نستعين أوجبت ما سيذكر بعد. يعني كانت واحد النكتة أخرى اللي هي أن الله تعالى من اللي وصف نفسه بصفات الجلال وبعد ذلك ذكر أنه مالك ليوم الدين وأنه لا ينازعه فيه أحد سبحانه وتعالى، هذه الأمور كلها التي تقدمت توجب الإقبال عليه، توجب الإقبال عليه لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه المقدمة توجب الإقبال عليه انتقل إلى ذلك المعنى اللي تقرر عندك بداية، لأن أنت لاحظ قبل ما نقول لك إياك نعبد وإياك نستعين ملي كنقول لك الله تعالى الأمر كله بيده تقبل عليه سبحانه وتعالى، لا شك صافي عرفتي أنه متصف بكذا والمتصف بكذا والمالك لي الأمور كلها والمتصرف في الكون كله، فهذا يوجب لك الإقبال عليه والخضوع له وطاعته والاستعانة به سبحانه وتعالى. فمن اللي قدم لك الله تعالى بهذه المقدمات وأوجب لك ذلك الإقبال على الله تعالى جاءك هذا الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى هذا الخطاب راه قدمت له مقدمات تدل عليه واللي تقابلها أنت واللي تباغي إياك نعبد وإياك نستعين قابل أنت بهذا الشيء قبل ما يتقال لك، قابلت به بالمقدمات السابقة. عاد من اللي جاء حينئذ الالتفات، لما جاء الالتفات صار له معنى مركوزا في النفس، يعني لقى واحد القابلية في النفس مهيئة لذلك. لاحظ لو أنه أول ما بدأ بإياك نعبد وإياك نستعين ما قدمش ليها كلام، يقدر يعني السامع يقول علاش إياك نعبد وإياك لماذا، ولكن من اللي قال الحمد لله رب العالمين، الله تعالى هو المربي لهذه المخلوقات المالك لها جميعا العالمون كلهم كل ما سوى الله، الله تعالى هو مالك أمرهم والمدبر لأمرهم والمتصرف فيهم والسيد لهم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وصف نفسه بصفات عظيمة جدا، مالك يوم الدين لا ينازعه أحد في ذلك اليوم. إذا قدم لك بمقدمات ملي غتقول يقول لك إياك نعبد حينئذ غتعرف لماذا، كأن هذا المعنى هذا استقر في ذهنك قبل ذكره. إلا كان الله تعالى بهذه المثابة إذن يجب علي الخضوع له ولا لا، والإقبال عليه والاستعانة به، وهذه نكتة خاصة. مش واضح الكلام؟ لذلك قال الناظم رحمه الله ونكتة تخص بعد الباب، والوجه الاستجلاب للخطاب هذا الوجه العام، ونكتة تخص بعد الباب، الوجه الاستجلاب للخطاب هذا عام في كل الأقسام، ونكتة تخص بعض الأبواب دون البعض الآخر، كتكون في بعض الأقسام دون البعض الآخر على حسب السياق، ومنه هذا المثل الذي مثلنا به سورة الفاتحة. ونكتة يجوز أن يقرأ بالرفع وبالجر، بالجر فيكون التقدير والوجه الاستجلاب للخطاب والاستجلاب لنكتة تخص بعض الباب، ويجوز أن يقرأ بالرفع والوجه الاستجلاب والوجه نكتة، يعني وجه الالتفات الاستجلاب للخطاب، ووجهه أيضا إلا أن الأول عام، ونكتة تخص بعض الباب على حسب الأبواب، ونكتة تخص بعض الباب أو تختص بعض الباب، نسختان وكلاهما صحيحة. كذلك ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق أو في نطق، نسختان، صرف مراد في منطوق به أو في سؤال أو مراد صاحب نطق، كلاهما صحيح. يقول رحمه الله والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تختص بعد الباب، مفهوم الكلام واضح؟ هذا هو الذي ذكره مؤلف رحمه الله. السيوطي رحمه الله في عقود الجمان ذكر هنا لما تكلم على الالتفات ذكر مسألتين، نعم ذكر مسألتين ليسا من الالتفات ولكنهما قريبتان من الالتفات. ذكر جوج واحد جوج المسائل كيشتبهوا بالالتفات، قريبتان من الالتفات وليسا من الالتفات، بين انهما ليسا من الالتفات لان الالتفات هو اللي عرفناه الان، الانتقال من تكلم الى خطاب او غيبه، الشاهد الانتقال من بعض الطرق الثلاث الى البعض الاخر، هذا هو الالتفات. هناك مسألتان شبيهتان بالالتفات وليستا منه. المسألة الأولى الانتقال من واحد من المفرد والمثنى والجمع إلى غيره، هذا ماشي من الالتفات ولكن قريب منه. ونكتة وجه الالتفات هو وجه هذه المسائل المذكورة هنا. إذن قلت من المسائل الشبيهة بالالتفات وليست منه الانتقال من الإفراد إلى التثنية والجمع، أو من المثنى إلى المفرد والجمع، من صورة كذلك ستة، الانتقال من المفرد إلى المثنى أو الجمع، أو الانتقال من المثنى إلى المفرد أو الجمع، أو من الجمع إلى المفرد أو المثنى، ست صور قريبة من الالتفات وليست منه، لأن الالتفات قلنا تكلم الخطاب والغيبة مش الإفراد والتثنية والجمع، وهذا من باب المجاز، هذا الانتقال من المفرد إلى المثنى والجمع من باب المجاز، بخلاف الالتفات فهو حقيقة. واضح الكلام؟ الالتفات حقيقة وهذا من باب المجاز. المسألة الثانية التي ذكرها السيوطي رحمه الله هي الانتقال من خطاب واحد إلى خطاب اثنين أو ثلاثة، أو الانتقال من خطاب اثنين إلى خطاب واحد أو جمعين، أو الانتقال من خطاب جمع إلى خطاب اثنين أو واحد، كذلك ست صور. واضح الصورتان اللتان زادهما السيوطي؟ قول يا سيدي. الصورة الأولى الانتقال من واحد من هذه الثلاث، من المفرد والمثنى والجمع إلى غيره، والمسألة الثانية التي زادها الانتقال من خطاب واحد إلى خطاب مثنى أو جمع، أو من خطاب مثنى إلى خطاب واحد أو جمع، أو من خطاب جمع إلى خطاب واحد أو مثنى، وكلها مذكورة في القرآن، كلها مثل لها رحمه الله. نعم شنو هو اللي أربعة؟ لا زاد مسألتين، كل مسألة كتشمل ست صور، كل مسألة فيها ست صور، المسألة الأولى فيها ست صور والثانية فيها ست صور، مثل ما قيل في الالتفات. الثانية الانتقال من خطاب واحد إلى خطاب اثنين أو جماعة أجوج، أو الانتقال من خطاب اثنين إلى واحد أو جماعة، أو الانتقال من خطاب جمع إلى واحد أو اثنين، وكلها مثل لها وأمثلتها عندكم في الشرح. إذن نفصلوا في المسألة الأولى أو نمثلوا لها. المسألة الأولى قلنا شنو يا سيدي؟ الانتقال من مفرد إلى واحد منهما. مثال الانتقال من المفرد إلى المثنى مثاله قول الله تعالى لا الانتقال من المفرد إلى المثنى قول فرجه الخير وانتظري نعم إلى من قال الأنسي قال فرجه الخير وانتظري إذا ما القارض العنزي آبى فرج الخير وانتظري إيابي هو واحد، إذا ما القارض العنزي آبى القارض هذا مثال يضرب تضربه العرب لمن ذهب ولن يرجع، لمن أيسوا من رجوعه أو لمن كان لا ينوي الرجوع، كيقولوا فلان لن يرجع حتى يؤوب القارضان، فلان لن يرجع حتى يؤوب القارضان، حتى يرجع القارضان، كي يجعلوا هذا مثل لمن ذهب ولم يرجع. أو أنت إذا أردت ذلك إذا كنت مقاصد ترجع تقول لشخص لن أرجع إلى هذا البلد إلى أن يؤوب القارضان، إلى أن يرجع القارضان، مثال يمثل لمن كان لا ينوي الرجوع أو لن يرجع إلى مكان ما أو لمن أيسوا من رجوعه، واحد كتيقن أنه ما غاديش يرجع، توفي أو وقع له أمر، فتقول لن يرجع فلان إلى أن يؤوب القريضان، يعني راه ما غيرجعش. علاش كيقولوا إلى أن يؤوب القريضان؟ القريضان رجلان خرجا يجمعان القرض ولم يرجعا، فصار يضرب بهما المثل في من ذهب ولم يرجع. والقرض نوع من التمر، الناس خرجوا يجنيو شي شوية التمر ويرجعوا، ومشاو وما رجعوش، ما عرفوهم فين مشاو، كلاهم حيوان ولا خطفوهم ناس ولا الشاهد، مشاو خرجوا يجيبوا شي حاجة ما رجعوش، فصار مثلا يضرب لمن خرج ولم يرجع أو لمن كان لا ينوي الرجوع. كيقول لك لن آتي أو لن ذهب إلى آخره إلى أن يؤوب القارضان، يعني كناية على أنه لن يرجع، لأن القارضان مشاو وما رجعوش. هذا الرجل كيقول لزوجته فرجي الخير وانتظري إيابي، قال لها غير تسني راه غادي نرجع، ولكن متى غادي نرجع؟ إذا ما القارض العنزي آبى. وهما كانا من هذه القبيلة التي نسب إليها. لاحظ الأصل ماشي قارض، هما قارضان، هو قال إذا ما القارض العنزي آبى، فاستعمل المفرد مكان المثنى، استعمل المفرد مكان المثنى، هما قارضان، المثل يضرب برجلين خرجا ولم يرجعا، ويقول إذا ما القارض، قال غير ترجعي الخير فإنني سأرجع، الخير متى سأرجع؟ إذا رجع القارض، كان خاصو يقول ليها إذا رجع القارضان، فاستعمل المفرد مكان المثنى، وهذا كما قلت مجاز، هذه المسألة الأولى مجاز، بخلاف المسألة الثانية الآتية هي حقيقة. قلنا السيوطي زاد مسألتين كثيرة، الأولى هي دي اللي كنتكلموا عليها، والمسألة الثانية حقيقة. إذا الالتفات اللي تكلمنا عليه والمسألة الثانية من باب الحقيقة بجوج، وهذه المسألة الأولى اللي زادها السيوطي من باب المجاز، كما رأيتم هما جوج واستعمل واحدا المكان الاثنين. إذا هذه هذا المثال ديال الصورة الأولى، استعمال المثنى مكان المفرد، استعمال المفرد مكان المثنى، أو استعمال المفرد مكان الجمع، استعمال المفرد والمقصود به الجمع، ماشي مشكل في الترتيب، استعمال المفرد مكان الجمع إطلاق المفرد. مثاله انتقال من المفرد إلى الجمع، نعم، وذبيان بأقدامها زيد النعل، كان الأصل أن يقول الأصل أن يقول النعال قد زلت بأقدامها، لأنه جمع أقدام جمع، إذن الأقدام لها نعل واحد ولها نعال، نعال، فانتقل من الجمع إلى المفرد، إذن استعمل المفرد مكان الجمع، انتقل من الجمع إلى المفرد، قال قد زلت بأقدامها النعل، وكان الأصل أن يقول النعال، فاستعمل المفرد مكان الجمع. كذلك من صور هذا الذي تحدث عنه السيوطي في السورة الأولى أن يستعمل المثنى مكان المفرد، أن يستعمل المثنى مكان المفرد عكس القارض، القارض المفرد مكان المثنى، العكس المثنى مكان المفرد. مثاله ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا أي ألقي، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، فاستعمل المثنى مكان المفرد. أو أن يستعمل الجمع مكان المفرد، كقول الله تعالى قال ربي رجعون، وقد سبق هذا في دفعها من الاضطراب مما أجيب به هذا الذي نذكره الآن لأنه من باب الالتفات، قال ربي ارجعون، استعمل الجمع مكان المفرد، أي ارجعني لعلي أعمل صالحا، قال ربي ارجعني، قال ارجعوني بالواو، وهكذا. إذن شاهد هذه المسألة الأولى التي زادها السيوطي رحمه الله. المسألة الثانية الانتقال من خطاب إلى خطاب، من خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين أو الجماعة، أو من خطاب المثنى إلى خطاب واحد أو الجمع إلى آخره. من أمثلة ذلك قول الله تعالى: لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. لتلفتنا واحد يغزلي، إذا انتقل من خطاب واحد إلى خطاب جماعة. لتلفتنا أنت، لتلفت ت واحد، وتكون لكما الكبرياء في الأرض. انتقل من خطاب واحد إلى خطاب اثنين. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء. خاطب موسى وقال وتكون لكما موسى وهارون، ومقتضى الظاهر أن يقول أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لك، هذا هو الظاهر، لتلفتنا وتكون لك الكبرياء. قال لتلفتنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. كذلك من أمثلته قول الله تعالى، كثير هذا من أمثلته، قول الله تعالى، أي مثال عندكم؟ قال فمن ربكما يا موسى، انتقل من خطاب اثنين إلى خطاب واحد. في الأول في بداية الآية خاطب اثنين، من ربكما، ثم خاطب واحدا يا موسى، ما قال يا موسى وهارون، قال فمن ربكما يا موسى. مقتضى الظاهر من ربك يا موسى، هذا هو مقتضى الظاهر. قال فمن ربك يا موسى، قال من ربكما، ثم قال يا موسى، انتقل من خطاب اثنين إلى خطاب واحد. من أمثلته كذلك قول الله تعالى في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. لحظة، هذا جمع، شي كامل خطاب للجمع. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الشي كامل جمع، الشي كامل جمع. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. انتقل من خطاب الجمع إلى خطاب اثنين، وهكذا. إذن هذه هي المسألة الثانية. المسألة الأولى التي زادها السيوطي قلنا هي مجاز، بخلاف المسألة الثانية والالتفات، فهما حقيقتان. إذن هذا ما ذكر في هذا الباب، ولكن تنبهوا للفرق. علاش ذكر السيوطي رحمه الله هذا؟ لأنه شبيه قريب من الالتفات وليس التفاتا. هاتان المسألتان اللتان زادهما السيوطي رحمه الله شبيهتان بالالتفات وليستا منه، وإنما الالتفات فيه انتقال من خطاب إلى تكلم أو غيبة، أو تكلم من واحد من الثلاثة إلى غيره. من اللي كتلقى التكلم كيولي خطاب، ولا الخطاب كيولي غيبة، هذا هو الالتفات. أما الخطاب مازال هو الخطاب، والغيبة مازال هي الغيبة، والتكلم هو التكلم، وإنما كاين الانتقال غير في الإفراد والتثنية والجمع، فليس ذلك التفاتا ولكنه شبيه به. ذلك ذكره السيوطي رحمه الله، مفهوم زيدي. قال رحمه الله: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قامين، والوجه الاستجلاب للخطاب، ونكتة تختص بعض الباب. هذا ذكره، هل من إشكال؟ سأرد إليك إن شاء الله. نعم، نعم، باش السيوطي هذا يقوله كل البلاغيين. حنا قلنا السيوطي زاد هذين المسألتين تنبيها، ماشي اي السيوطي اللي كيقول هادشي، كل البلاغيين ما كيسميوش هادشي التفات. وزاد السيوطي غير باش ينبه على انه راه ماشي التفات، لانه ما دخلش في الحقيقه ديال الالتفات. الالتفات اللي ذكرنا هي ما سبق، وماشي كيقول لك هو مجاز، لا، لان احنا ما كنتكلموش على الحقيقه والمجاز. غي للإيضاح والبيان قلنا المسألة الأولى من باب المجاز، والمسألة الثانية عنده والالتفات المذكور حقيقة. واش واضح الكلام؟ ماشي بهذه الصورة هذه أن السيوطي قال لك لا هادشي ما دخلش في الالتفات، كلهم يقولون هادشي ماشي التفات. لأن الالتفات شنو قلنا؟ الانتقال من طرق التكلم او الخطاب والغيبه الى غيرها. هذا هو الالتفات. وهذه الاشياء اللي ذكرنا الان ما كتنطبقش عليها حقيقه الالتفات، وانما ذكرها غير لشبهها لقربها بالالتفات. بين ذلك باش تحتار. نعم، ما قالش بانها مجاز، لان بحثنا اصلا ماشي في المجاز. سواء قال بانها مجاز ولا ماشي مجاز، ماشي هذا هو المشكل. المشكل في ماشي في انها مجاز ام ليست بمجاز، لان اصلا كلامنا ماشي في الحقيقه والمجاز. الالتفات اصلا الاول اللي تكلمنا عليه داخل في الحقيقه ولا في المجاز؟ علاش حنا كنتكلموا على الحقيقه والمجاز؟ قصدنا غير باب الفائده، مش كلامنا على الحقيقه والمجاز. الحقيقه والمجاز سياتي الكلام عليهم. غير باب الايضاح قلنا المساله الاولى اللي زاد مجاز، والمساله الثانيه اللي زاد هي والالتفات حقيقه. بمعنى لو كان الفرق هو الحقيقه والمجاز لكانت المساله الثانيه من الالتفات، لان المساله الثانيه اللي زاد من حقيقه ولا مجاز؟ احنا قلنا جاز زوج المسائل، المساله الثانيه اللي زاد حقيقه ام مجاز؟ حقيقه. اذا بحال بحال الالتفات، هما معا حقيقه. كون كان الفرق هو الحقيقه والمجاز لكانت المساله الثانيه من الالتفات. واضح؟ هذا غير من باب الايضاح. زاد الشريح وبين لك، قال لك راه المساله الاولى اللي زاد من باب المجاز، والالتفات والمساله الثانيه اللي زاد من باب الحقيقه، وكلامنا احنا ماشي عن الحقيقه والمجاز. بغض النظر عن كونه حقيقه او مجازا، الالتفات هو الانتقال من كذا وكذا، وما ليس كذلك فليس بالتفات. مفهوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن خلاف المجاز كي تدرس في علم البيان ماشي في علم المعاني. احنا في علم المعاني الان، ما عندنا علاقه بالمجاز وبالحقيقه. ولذلك الى عقلتي كل ما سبق ما كنا عمرنا ما ذكرنا الحقيقه والمجاز. الحقيقه والمجاز تبحث في العلم الثاني اللي هو علم البيان، لا دخل لها هنا. زين. ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق او سؤل لغير ما اراد، لكونه اولى به واشدر، كقصه الحجاج والقبعثرة. اقول من خلاف مقتضى الظاهر مجاوبة والقبعثرة بفتح القاف. والقبعثرة. أقول من خلاف مقتضى الظاهر مجاوبة المتكلم بغير ما يترقب، وسماها عبد القاهر المغالطة، والسكاكي الأسلوب الحكيم، وذلك بحمل كلامه على خلاف قصده تنبيها على أنه أولى بالقصد. من ذلك ما يحكى أن الحجاج توعد شاعرا يقال له القباثرة بأن قال له: لأحملنك على الأدهم، يعني القيد. فقال له القباثرة: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فحمل وعيده على الوعد. فقال له الحجاج: إنه حديد. فقال القباثرة: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. ومنها إجابة السائل بغير ما سأل عنه تنبيها على أنه اللائق بسؤاله، كقوله تعالى: يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سألوا عن الهلال لما يبدو دقيقا، ثم يتزايد حتى يستوي، ثم ينقص حتى يعود كما بدأ. فأجيب ببيان حكمة ذلك، وهي معرفة المواقيت والحلول والآجال، ومعالم الحج يعرف. زيد الأولى الجر، الأحسن الجر كما قال المحشي، ومعالم الحج، ويعرف بها وقته جملة حالية، وهي معرفة الحكمة، وهي معرفة المواقيت، ومعرفة الحلول، ومعرفة الآجال، ومعرفة معالم الحج حال كونها يعرف بها وقته. هذه الجملة دي يعرف بها وقته جملة حالية من معالم الحج، وهو بالجر هذا أحسن. ومعالم الحج يعرف بها وقته للتنبيه على أن اللائق السؤال عن الحكمة. قال السائل: الحلول. إيش معنى الحلول؟ معرفة المواقيت والحلول، حلول الدين، حلول الصوم، حلول العيد. قال السائل: لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة. قال السيوطي في الكلام ديال السعد، رده السيوطي. سعد الدين التفتزاني كيقول لك: سولوا على ذلك الصحابة، يعني لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة. الهيئة يعني الأشكال ديال الأشياء. هذا كلام السعد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيوطي رد عليه قال: وهذه قلة أدب منه، وجهل بمقدار الصحابة رضي الله عنهم، وشنع عليه بكلام يراجعه من أراد الوقوف عليه كما قال لك. إذن السيوطي رد على كلام السعد، قال لك لا ما يخصوش يقول مثال ذلك. زين، قال السيوطي في شرح عقود الجمان: وهذه قلة أدب منه وجهل بمقدار الصحابة رضي الله عنهم، وشنع عليه بكلام يراجعه من أراد الوقوف عليه، وذكر أنه ورد ما يدل على أن المسؤول عنه هو الحكمة في خلق الأهلة لا سبب الزيادة والنقصان. ونص السؤال: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فعلى هذا لا تكون المسألة من خلاف مقصد الظاهر. إذن السيوطي رحمه الله رد على السعد بما ذكر، وبين أن هذه الآية لا يصلح التمثيل بها لهذه النكتة. قال لك هذه الآية أصلا اللي كانت سبب في أن السعد قال ما قال لا يصح أن يمثل بها للأسلوب الحكيم. علاش؟ قال لك لأنهم هم أصلا سألوا عن الحكمة، ما سألوش عن السبب، يسألوا عن العلة. هم أصلا سألوا عن الحكمة، شنو الحكمة ديال إيه؟ لا، فأجيبوا بظاهر سؤالهم. علاش؟ قال لك لأنه دلت على ذلك بعض الأدلة، وما رواه السيوطي في ذلك لا يصح. يعني أدلة اللي اعتمدها السيوطي في أنهم سألوا عن الحكمة مخالف لا يصح، وذلك مخالف للظاهر وما اعتمد عليه لا يصح. لذلك كما سبق الشيخ محمد الأمين رحمه الله أقر ذلك، أقر بأنه جواب عن الحكمة، وأجاب عن ذلك بأن الجواب نوعان: جواب تعليمي وجواب جدلي. قال لك الجواب الجدلي هو اللي كيكون فيه الجواب مطابق للسؤال، ولكن الجواب التعليمي كيكون فيه جواب ديال السائل على يعني لا كيكون فيه الجواب ديال المسؤول على ما يفيد السائل. هذا الجواب التعليمي، كتجاوب المسؤول على شي حاجه الجواب اللي غيستافد منه، هذا جواب تعليمي. الجواب الجدلي يكون مطابقا، لا بد تكون فيه المطابقه والا غتكون مغالطه. هذا هو الجواب كما تقدم في ادب البحث والمناظره. ولكن الجواب التعليمي ممكن السائل يسولك على شي حاجه وكتعرف انه ما غيستافدش منها، لا فائده له منها، فتجيبه بجواب يكفيه ويستفيد منه. يسال عن مساله لا يحصل له منها نفع، انت كتعرف مستواه وكتعرف ما لا فائدة له من ذلك، فكتجوع على ما يستفيد منه، تقول يفعل كذا ولا تفعل كذا. هذا كيتسمى جواب تعليمي، وهو اللي مذكور في هذه الآية هذه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وخا ما مطابقش لأنه ماشي جواب جدلي. الجواب الجدلي هو اللي لابد فيه من المطابقة، هذا جواب تعليمي، جاوبهم الله تعالى بما فيه فائدة. مفهوم؟ نعم تحتمل. وقوله سؤل على وزن قفل لغة في السؤال. قال: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن، والوجه الاستجلاب للخطاب، ونكتة تختص بعض الباب. هي تختص ولا تخص؟ نسختان يجوزان. أقول: من خلاف مقتضى الظاهر الالتفات، وهو عند الجمهور التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، أن التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عنه بغيره منها. الشرط عند الجمهور، الشرط عند الجمهور هذا: بعد التعبير عنه بغيره منها، بعد التعبير عنه بغيره منها، أي من هذه الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة. هذا هو الشرط ديال الجمهور. أما السكاكي قال الشارح: ولا يشترط التعبير عنه بالغير. على مذهب السكاكي، على مذهب السكاكي ماشي بعد التعبير عنه بغيره ماشي مشكل، واخا ما يكونش. إذن فعلى تعريفه الالتفات أعم، يشمل ما لو ذكر غيره وما لم يذكر. زين، ولا يشترط التعبير عنه بالغير على مذهب السكاكي، فهو عنده أعم منه عند الجمهور. فهو عنده أعم منه عند الجمهور، فهو عنده أعم منه عند الجمهور. فقول الخليفة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يأمرك، فقول الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا، التفات على مذهبه، لأنه منقول عن أنا لا على مذهب الجمهور، لعدم تقدم خلافه. فأقسامه ستة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، لأن كل قسم من الثلاثة ينقل إلى قسميه، ينقل إلى قسيميه، لأن كل واحد من الثلاثة ينقل إلى قسيميه. شنو واحد من الثلاثة؟ التكلم والخطاب والغيبة. كل واحد ينقل إلى قسيمي، لأن الخطاب والغيبة قسيمان للتكلم، والتكلم والغيبة قسيمان للخطاب، وهكذا. لأن كل قسم من الثلاثة ينقل إلى قسيميه، الأول من التكلم إلى الخطاب نحو وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون الأصل وإليه أرجع، الثاني منه إلى الغيبة نحو إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الأصل فصل لنا، الثالث من الخطاب إلى التكلم نحو قوله طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب أصرح، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يقول لي ذهب قلب بك طروب في الحسان، في الحسان جار مجرور متعلق بطروب يعني نشاط مصدر نشيط في الحسان وصف للنساء، بعيد الشباب يعني تصغير ديال بعدة، بعيد هذا تصغير بعدة يعني أنه قريب من الشباب، بعيد الشباب يعني يلا فتي الشباب ماشي كبرتي بزاف وكذا، عصر حان مشيبه يكلفني، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو كيعود للقلب، وليلى هذاك مفعول ثاني اللي هو المفعول الاول، يكلفني اي القلب كذا وكذا، القلب الذي سبق ذكره ليلى، وقد شط وليها يعني بعد وعادت عواد بيننا وخطوب. زين وعيد الشباب اسرع حان مشيب يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. نعم عادت عواد قال أبدا يصلح، لأن هذا أصله عوادي استثقالا مثل قاض مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء السكين. الشاهد في بك ويكلفني بالياء التحتية والأصل يكلفك، الرابع منه إلى الغيبة نحو حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم الأصل بكم، الخامس من الغيبة إلى الخطاب نحو ملك يوم الدين إياك نعبد الأصل إياه نعبد، السادس منها إلى التكلم نحو والله الذي يرسل الرياح أرسل الرياح والله الذي أي خطأ مطبعي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الأصل فساقه، ووجه الالتفات ونكتته استجلاب نفس السامع للخطاب أي الكلام المخاطب به، لأن النفس مجبولة على حب المتجدد، فإذا تجدد الكلام إلى أسلوب كان أدعى للإصغاء إليه، وهذه النكتة عامة في جميع أقسام الالتفات، وربما اختص كل موضع منه بلطائف ونكت كالفاتحة، فإن العبد إذا ذكر الله وحده ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال وآخرها مالك يوم الدين المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء، فحينئذ يوجب الإقبال عليه والخطاب، يعني يوجب ما ذكر ذلك الذكر الذي سبق يوجب الإقبال على الله زين، والخطاب بغاية الخطابة معطوف على الإقبال يوجب الإقبال والخطاب بغاية الخضوع، يعني ما سبق يوجب للعبد هذه الأمور، والخطاب بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، استعانة كله معطوف عليه، والخطاب بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات وهو معنى قوله ونكته إلى آخره. ومما هو شبيه بالالتفات وليس منه مسألتان ذكرهما السيوطي في عقود الجمان، الأول التعبير بواحد من المفرد والمثنى والمجموع عن آخر منهما، الجمان بالنون هذا نظم عقود الجمان نظم للإمام السيوطي في البلاغة ألفية، هذه ألفية ديال البلاغة نظمها السيوطي وشرحها، هو نظمها نفسه وشرحها نفسه رحمه الله، وهو من أنواع المجاز بخلاف الالتفات، والمسألة الآتية بخلاف الالتفات والمسألة الآتية، أنا شرط لي في الدرس مرارا بخلاف الالتفات والمسألة الآتية فإنهما حقيقتان، هذا من أنواع المجاز. قال لك بخلاف الالتفات الذي سبق والمسألة الآتية الثانية فهما حقيقتان. بخلاف الالتفات والمسألة الآتية فإنهما حقيقتان. مثال المفرد عن المثنى قول الآشاء: فرج الخير وانتظري إيابي إذا ما القارز العنزي آبا. نسبة إلى قبيلة، قبيلة عنزة. إذا رجع القارض العنزي، خاص يقول القارضان لأنهم جوج اللي مشاو ما رجعوش، فهو استعمل المفرد مكان المثنى، كان خاص يقول لها إذا رجع القارضان، بغي يقول لها راني ما غنرجعش، هو شنو قال؟ رجع القارض واحد، فاستعمل المفرد مكان المثنى. القارض اش معنى القارض؟ القارضان. بغي يقول لها نعم نسبة، لأن هاد الجوج الناس اللي خرجوا ما رجعوش منسوبان إلى قبيلة عنزة، قارضان عنزيان منسوبين لهاد القبيلة هذه. قال ليها غين تادري الرجوع ديالي من اللي غادي يرجعوا هاد الجوج الناس اللي من قبيلة عنزة الذين خرجا ولم يرجع. واش واضح ولا من أسهل؟ ما أسهل بيته هذا، ما في تجيب. إذا ما القارض العنزي آب، آب بمعنى رجع، وهذيك ما زائدة والتقدير. إذا رجع قال لها انتظري إيابي، انتظري رجوعي، متى؟ إمتى غادي نرجع؟ إذا رجع القارض العنزي. هذا مثال كان مشهور عند العرب، والمثال هذا اللي مشهور عند العرب ومعلوم، ما كيقولوش إلى أن يؤوب القارض، لا، كيقولوا في المثل أن يؤوب القارضان إلى أن يرجع. هذا هو المثال عند العرب. لا لا ماشي، ما يلزمش يكون منها، من اي قبيله كان، كيقول لها هذاك القارض العنزي المعروف القصه ديالو عندنا، ملي غادي يرجع راه انا غادي نرجع. ماشي شرط يكون حتى هو من تما، غير هو وصف ليها القارض اللي يرجع. هو راه ذكروا المحشي هنا، شوف المحشي اش قال لك. قال والمراد هنا رجوعه من غيبته، والقارض الذي يجمع القارض وهو ثمر السنط والعنزي نسبة إلى عنزة حي من العرب سمي باسم أبيه عنزة بن ربيعة أو بن عمرو بن عوف، أفاده في القاموس. ومقصود الشاعر أنه لا يرجع من غيبته هذه، ما غيرجعش، كما أن القارضين لم يرجعا وهما رجلان خرجا لجمع القارض فلم يرجعا. زيد. وإنما هما القارضان لأن المثل حتى يؤوب القارضان، ومثاله على الجمع. المسألة لعلها سبقت لنا في الظرف ولا كذا في الألفية. لا آتيك القارضين ولا لا؟ لا آتيك القارضين. نعم. نعم هو هذا. تبقى فين؟ في الحال ولا في الظرف؟ لا أكلمك القارضين، هو المقصود به هذا نفسه. زيد. ومثاله على الجمع: وذبيان وذبيان قد زلت بأقدمها النعل. أحسنت. أي النعال. ومثال المثنى عن المفرد: ألقي في جهنم، أي ألقي. وعن الجمع: ثم ارجع البصر كرتين، إذ المراد التكثير لا مرتان. ومثال الجمع عن المفرد: رب ارجعون، أي رجعني. وعن المثنى: فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما، أي قلباكما، لأنهم جوج. قال قلو فقد صغت قلوبكما. لاحظ قلوب جمع يا سي أحمد، قلوب جمع وكما مثنى، إذن إيش معنى قلوب؟ قلباكما. والدليل على أنهم جوج أنه قال كما، كون كان جمع غيقول قلوبكم، إذن فمن اللي قال كوما هذاك قلوب راه بمعنى المثنى قلباكوما. الثانية الانتقال من خطاب، هذه المسألة الثانية، الثانية يعني المسألة الثانية اللي زاد السيوط. الثانية الانتقال من خطاب واحد من الثلاثة إلى آخر منها، مثاله من الخطاب لواحد إلى الاثنين، إلى الاثنين، إلى الاثنين، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وإلى الجمع: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ومثاله من الاثنين إلى الواحد: فمن ربكما يا موسى؟ ومثاله من الاثنين إلى الجمع أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، ومثاله من الجمع إلى الواحد. الشاهد من هذه الآيات واضح، الشاهد من هذه الآيات مفهوم. ومثاله من الجمع إلى الواحد وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وإلى الاثنين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. والنكتة في هذه المسألة كالنكتة في الالتفات. الظاهر من قوله والنكتة في هذه المسألة يعني المسألة الثانية على سبيل الخصوص، يعني النكتة في هذه المسألة الثانية مثل النكتة في الالتفات اللي هي الاستجلاب للخطاب كما سبق. فالظاهر أن المسألة الأولى مش هذه النكتة ديالها، وليس كذلك، بل هما معا مسألتان معا اللتان زادهما السيوطي نكتتهما هي نكتة الالتفات اللي هي الاستجلاب للخطاب. الظاهر من اللي قال المسألة غير هذه، أما الأخرى لا، والصحيح هما معا كما قال المحشي رحمه الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم أشعري هو أشعري. نعم نعم ما لا أدري، ما عرفت لم يذكروا ذلك، وإنما حتى صحة القصة الله أعلم بها. وهذا عزيز، ولكن هذا يستعمل كثيرا، يعني مثلوا له بأمثلة كثيرة من كلام الشعراء ومن كلام غيرهم، كيف يستعملون الناس؟ يسألك أحد عن مسألة فتجيبه عن غيرها، مثلوا لي بكثير من الأمثلة. منه أحسنت كثير، هو كثير. نعم نعم نعم ماشي أظهر، يعني الفاتح قال لك النكتة التي لأجلها يؤتى بالالتفات نكتة عامة اللي هي استجلاب المخاطب، وزيادة على النكتة العامة كتكون بعض النكت الخاصة على حسب كل موضع. ومن أمثلة ذلك، يعني ومن أمثلة ما فيه نكتة خاصة، سورة الفاتحة. نعم كيف ظاهرة في الالتفات؟ لا ماشي هذا هو المعنى، الله يهديك. الالتفات ظاهر في كل الأمثلة التي سبقت. الفاتحة كانت كلمة فيها النكتة الزائدة على الاستجلاب للخطاب، النكتة الخاصة. يعني من أمثلة النكتة الخاصة غير النكتة اللي كيشترك فيها الجميع اللي هي الاستجلاب للخطاب، من أمثلة ذلك سورة الفاتحة. كالفاتحة، شنو المعنى ك؟ مثال لذلك. أما الالتفات هو واضح في الأمثلة السابقة كلها من القرآن، واضح. نعم لا لا لا لا لا، إمام السيوطي ولا إمام المعروف، والذي يسمى بهذا الاسم دون غيره، مش من المتأخرين، هو قديم شيئا ما على زمننا. لا أظنه ينسب إلى اليمن، لا أظنه ينسب إلى اليمن. لا لا شيء.